قوى القرنات اسم المجد أحد واجد لا تخفى عنه الأسرار هو القادر والجبار هو الرازق والقهار اسم المجد أحد واجد لا تخفى عنه واملأ قلبك بالإيمان واجعل دمعك يشكي وجعك خلي طمعك بالرحمن توب لربك يا إنسان واملأ قلبك بالإيمان واجعل دمعك يشكي وجعك خلي طمعك بالرحمن استر علينا تب علينا اعف عنا انت الله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما ذكرناك حق ذكرك وما شكرناك حق شكرك تبنا اليك عدنا اليك تبنا اليك يا الله.